محمد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واصلحنا وبارك فيك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا لوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير في سورة العنكبوت قال: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تختلقون وتفترون قولا باطلا كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. قال إنما تعبدون من دون الله أوثان، هذا كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، سواء كان آدم قده يسمى وثن، فيه من يعبد الأصنام، فيه من يعبد الأنعام، فيه من يعبد الشمس، فيه من يعبد القمر، فيه من، فكل ما من عبد غير الله فيسمى وثني. الآن التسمية اللي الآن يسمى، أما يقال له وثني أو يقال له ملحد أو يقال له مشرك على حسب أنواع الآلهة اللي، يعني مثلا في الهند عندك 100,000 إله تقريبا، يعني يأخذ لك كل واحد يسوي له إله ويمشي. فأي إله مع الله سبحانه وتعالى أو يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فيسمى وثن أو يسميه صنم، سواء ما أشيه. إنما تخلقون إفكا، نعم، وتخلقون إفكا أي أن الأشياء اللي تعملوها هي إفك كذب. وهنا لاحظوا أنه يقول تخلقون، وفي آية أخرى تأتي سيقول يعني وإلهكم وإله يعني أو هو الذي خلقكم وما تفعلون. واحتجوا، لا عندك لا شغل، واحتجوا بهذه الآية اللي وردت وما تخلقون، قالوا هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأفعال، مع أن هنا يقول وتخلقون إفكا كل ما تعملون. الخلق هنا بمعنى الفعل، فلان خلق أي فعل، أو الله خلق فعل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى تبارك الله الخالقين، يعني في غير خالق. مسألة الخلق ليست من الأسماء المحصورة على الله سبحانه وتعالى، هناك أسماء لله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تطلق على غير الله، ولا يمكن الناس يقول واحد إن فلان رحمن، لكن يجوز أن نقول رحيم، ويجوز أن نقول فلان خلق، أي خلق هذا الشيء اللي بمعنى صنع أو فعل. فهناك أسماء يجوز أن تطلق على، يعني وهناك أسماء لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أي تختلقون وتفترون قولا باطلا كذبا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لأنه الذي يرزق عباده. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يعني البعض لو تأملنا في الأمم الماضية والأمم الموجودة تجد فيه إله الشمس وإله المطر وإله الرزق وإله الحظ وإله المسك، يعني لكل شيء إله، لأنهم يبحثوا عن الشيء الذي لا يجدوه، ولذلك يبحثوا له في هذا الاتجاه، يقول هذا إله الرزق، سووا لهم شيء معين ويعبدوه للرزق، وهذا إله المطر وهذا إله الشمس. يعني إنما تعبدون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، يعني حتى الرزق الذي أنتم تريدون العبادة وتصرف العبادة لغير الله لأجل أن تجدوا الرزق، فالرزق ليس إلا من الله سبحانه وتعالى، حتى لو وجدتم لأنفسكم آلهة أو وجدتم لأنفسكم شيء، فالرزق لا يوجد إلا من الله سبحانه وتعالى. لو عبدتم ما عبدتم، فالرزق هو من عند الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يرزق عباده. واعبدوه يعني امتثلوا لأوامره وطاعته، لأنه الخالق الرازق، فهو ربكم المالك لكم، فهو المستحق للعبادة. واشكروا له نعمه عليكم بالعبادة والإقرار بأنه المنعم، إليه ترجعون اضطرارا ليجزيكم بما قدمتم، ولا ترجعون إلى أصنامكم ولا تفيدكم يوم القيامة نفعا ولا دفعا. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، لأن قرينا أمس هذه، وأن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، أي كفروا بالحضور في الموقف، في موقف العرض والسؤال والحساب، لأنهم كفروا بالبعث بعد الموت، أولئك يئسوا من رحمتي، يئسوا من رحمة الله في الآخرة التي هي الجنة، فهم في الدنيا يئسوا منها، لأنهم يئسوا من الآخرة، وهم يوم القيامة يائسون من رحمة الله، وأولئك لهم عذاب أليم. ففاتت عليهم الجنة وعاقبتهم العذاب الأليم في الجحيم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، ليس المعنى هنا لقاء الله كلقاء أي شخص، أو أننا نتخيل الله سبحانه وتعالى كجسم معين فيتم لقاءه. قال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي، أني ذاهب أقابل ربي في الشارع الفلاني ولا في المكان الفلاني ولا لا. هنا مسألة مجاز، وإني ذاهب إلى ربي أي أني ذاهب لعبادة ربي، أني ذاهب يعني مستقيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وليس المعنى يعني لو أخذنا المسائل كما يريدها البعض على ظاهرها القرآن، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: إني ذاهب إلى ربي في قول إبراهيم، إذا معناها أن الله موجود في مكان معين وهذا ذهب إليه، وهذا لا يعني، هذا يعني أني ذاهب إلى الله أي أني راجع إلى الله، ومتعبد لله ومطيع لله. والذين كفروا بآيات الله ولقائه، طبعا احنا نعبر عن اللقاء بيوم القيامة او في الموت، ولكن قد خلاص قال فلان لقى ربه، وين قال تسأل عن فلان يعني فلان مات او شيء، يقول لك لقى ربه انت، اي انها انتقل الى شيء اكيد انه سيكون فيه حساب وعقاب، والمكان الذي لابد من الوصول اليه والرجوع اليه، وهو المكان الذي سيكون بمعنى لقاء الله سبحانه وتعالى. اولئك يئسوا من رحمتي، يئسوا من رحمة الله في الآخرة. لماذا؟ لانهم ارتكبوا المعاصي. يعني الانسان اللي قادم بسيئة الى شخص، يعني انا اسأت الى اي واحد وابغى اقابله، فاجي وانا يائس من الخدمة اللي ابغاها منه، لاني انا مقدم شيء غير طيب له. كذلك ما يأتي الإنسان يوم القيامة مقدم السيئات ومقدم المعاصي ومقدم المخازي ومقدم كذا، ماذا ينتظر؟ يائس، يائس خلاص، يائس من رحمة الله. وأولئك لهم عذاب أليم. من هم؟ لو رجعنا على أول الآية، الذين كفروا بآيات الله. قلنا دائما يأتي العذاب نتيجة للفعل، للفعل نفسه، للإنسان يقوم به. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي اتخذتم أوثانا من أجل المودة بينكم، تحاببتم على اتخاذ الأوثان فتم بينكم اتخاذها، لأنكم تعاونتم على الإثم وتآخيتم على الباطل، ويحتمل جعلتم أوثانا سببا للمودة بينكم تعصبا لها، فمن كان معكم أحببتموه لحبها. عليكم السلام. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. الآن ينطبق على غيرها، كل أصحاب نحلة لو لاحظتوا، حتى خلونا بعيد حتى من الأصنام، الآن أصحاب المذاهب تجد كل مجموعة ناس لهم مذهب معين تجد فيه مودة. صحيح أن العداوة موجودة، لكن عداوة داخلية تتلاشى إذا وصلت، إذا كان في خطر خارجي على المجموعة أو على فرد منها. إن كان على فرد تجد المجموعة تتعاون معه، وإن كان المشكلة على الجماعة تجد أنهم كلهم يتكاتفون. كذلك هؤلاء الذين يأتون لهم بأصنام أو يعبدوا أصنام أو كذا، كل يعني لو لاحظنا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش، كل تكاتف قريش كان بسبب إيش؟ قالوا لا تسب آلهتنا. فإذا صار شيء قالوا تعالوا هذا الرجل يتطاول على الآلهة، على آلهتنا. فكان هذا المودة اللي تجمعهم حتى خروجهم للقتل، حتى خروجهم للقتال، لأن لهم آلهة يرون أن النبي صلى الله عليه وآله سفهها وسبها. ولذلك يقال أن لما جنت وفاة أبو طالب رضي الله عنه وأرضاه، اجتمعوا قريش وقالوا نذهب إلى الرجل هذا قبل يموت حتى يشوف أنه صرفة مع ابن أخيه. تو إلى أبو طالب وقالوا يا أبو طالب أنت شيخنا وأنت كبيرنا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وهذا ابن أخيك سفه أحلامنا وسب آلهتنا، فإما أن يدعنها أو لنتعرض لإله الذي أمر بهذا. فلما أتى رسول الله استدعى عمه وقال له يا ابن أخي هؤلاء قومك وكذا وكذا وكذا، في القصة المشهورة والله لو وضعوا للشمس في يميني والقمر على في يساري على نصرك هذا ما تركته. ولكن نزلت ان الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يسبوا ولا تسبوا الذين كفروا الايه والشيء، فيسبوا الله عدوى بغير علم، يعني لا تسبوا آلهته. فالاصل ان الموده وجدت بسبب هذا الشيء، هذا اللي فرضت المودة بينهم الآلهة هذه اللي موجودة معهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، طبعا لا يوجد لها، بالعكس في الحياة الآخرة هي مكان سب ومكان ندامة ومكان حسرة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض تعرفون أنكم أهلك بعضكم بعضا بتسببه للشرك فتنقلب المودة عداوة فيكفر أو يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. خلاص وصلوا إلى يعني كان هناك عدم اتضاح أو عدم وضوح الرؤية بالنسبة لهم. ولذلك أن المودة هذه أو الرغبة التي كانت موجودة غطت على الحقائق اللي يجب ان يكون يطلعوا عليها اي انسان. خلاص انسان له عقل، الواجب ان الحقيقه واضحه امامه، ان هذا الذي يعبده من صنم ومن حلم هذا لا شيء، لكن تآلفهم تكاتفهم ورغبتهم في هذا الشيء اوجدت بينهم موده. ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض تعرفون انكم اهلك بعضكم بعضا بتسببه للشرك فتنقلب المودة عداوة فيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا عداوة وبغضا وغيظا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. تحذير من توهم أن أصنامهم سينصرونهم إن بعثوا. يعني هذا الكلام حتى تعرفوا أيضا أن في يوم البعث أن هذه الأصنام التي تعتقدون في عبادتها لن تنفعكم بشيء، حتى هي بالعكس أنتم أنفسكم وآلهتكم يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض. متى يأتي اللعن؟ عندما الإنسان يعتقد أنه في اتجاه معين وأنه في هذا الاتجاه سيصل إلى نتيجة إيجابية، ولكن يتفاجأ في الأخير أنه وصل إلى نتيجة سلبية. حتى في حياتنا اليومية الإنسان إذا اتخذ قرار معين أو ووصل إلى نتيجة عكس الذي كان ينتظره، تلقائيا تجد السب واللعن والشتم والمضايقة، وأنه وصل إلى استنتاج خاطئ، خاصة أما إذا كان يعني في استنتاجات قد تكون نحمل جائز الخطأ فيها، لكن أن تأتي استنتاج في عبادة في شيء حتمي، فهذا اللعن والبغض والكفر حتمي أيضا، لأن النتيجة حتمية لا مرد لها، ما عاد فيه مجال رب يرجعون لعلي أعمل صالح، خلاص وصل إلى شيء نهائي، ما عاد أمامه إلا يسب ويلعن ويكفر باللي حتى الشيطان يعني لما وصل إلى النهاية قال يعني أنا ما لي علاقة فيكم، إنما يعني لا ليس لي عليكم من سلطان، ما أمرتكم بس سيبتم لي، فلا تلوموني لوموا أنفسكم، ما أنا بمصرفي، ما أنتم بمصرفي ولا أنا بمصرفكم، ما لي علاقة فيكم، لا أنتم نافعيني ولا أنا نافعكم أصلا. وصلوا إلى طريق خلاص ما عنده مجال آخر له. فكذلك هنا ويلعن بعضكم بعضا ومواكم النار وما لكم من ناصرين، رجع إلى الخطاب إلى إبراهيم عليه السلام، قال فآمن له لوط، أن كان في البداية احنا كنا مع إبراهيم عليه السلام، قال وإبراهيم إذ قال إلى قومه اعبدوا الله واتقوه، أثناء كان يحدثنا القرآن عن ما كان به إبراهيم عليه السلام من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأتى القرآن طبعا اعترض هذه الآيات اللي مرت كانت معترضة هنا، حتى وصل قال نتيجة هذا الدعاء اللي كان إبراهيم، قال فآمن له لوط من ضمن من آمن، هناك من آمن لكن لوط من ضمن من آمن، بل من أفضل من آمن بإبراهيم عليه السلام، لأنه هو ابن أخت إبراهيم تقريبا. فآمن له لوط، أجابه إلى الإيمان وأطاعه وصدقه، ولعله آمن له حين كلم قومه بما حكاه الله عنه، فأظهر لوط إيمانه، لأن من البعيد أنه كان مشاركا لقوم إبراهيم في محاولة إحراقه، فلا بد أنه كان يكتم إيمانه، ثم أظهره في آخر الأمر حين أنجى الله إبراهيم من النار وبطل أمر قومه وصاروا الأسفلين. فآمن له لوط وقال إبراهيم عليه السلام إني مهاجر إلى ربي، فآمن له لوط وقف، ثم يا إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي، لأنه قد أذن له بفراق قومه فهاجرهم ولم يبقى بينهم مع إصرارهم على الشرك، وكانت هجرته إلى ربه لأنه يريد أن يعبد ربه حيث لا يرى المنكر ولا يسمعه، فكانت هجرته في طاعة الله، إنه هو العزيز الحكيم، فهو الذي من شأنه أن يعز من هاجر إليه ويحفظه، أو فهو الذي لا يرضى لأوليائه بالبقاء حيث يعصى الله دون أن يخرجوا إليه، لأن بقاهم بين المشركين وهم مستضعفون ينافي عزتهم بالإيمان، وذلك لا يناسب عزة ربه. لمهاجر إلى ربي، قد نأخذها بهذا المعنى، لأن معنى أنه مهاجر للقومة ومباغض لقومه وتارك هؤلاء القوم الذين رفضوا الاستجابة والطاعة، بل يعني لو عندما ندخل في قصة إبراهيم عليه السلام وهي قصة جميلة وقصة سينمائية، يعني ما هي لفظية، قصة إبراهيم عليه السلام تستطيع أن تتخيلها كأنك تتخيل فيلم سينمائي، وهو يأتي ومعه الفاس وأمامه آلهة متعددة ويقدم لهم الأكل، يعني كلوا تفضلوا يلا كلوا، ثم يأتي ويحطمهم، ثم يترك كبيرهم ويضع الفاس عنده وينتظر، يعني مشهد تخيلي جدا، يعني القرآن يجعل من الإنسان يعيش، أحيانا يعيش مع عالم الغيب وأحيانا يعيش مع عالم الغيب وهو حاضر معه، في تخيل بديع. ويعطينا القصة وهم راجعون من فعل هذا بآلهتنا. يعني أنت تخيل وانت جاي وإذا إلهك اللي انت شغال عباده وتجي وقدهم حطم ومكسر وقلت من فعل هذا بآلهتنا. قالوا سمعنا فتى يذكر من قال له إبراهيم. شوف حتى الأسلوب في النقاش والحوار. سمعنا فتى يقال يذكرهم يذكر آلهتنا. إيش يذكر؟ يعني يذكرهم بسوء. يعني كلهم يذكروا آلهتهم أصلاً. لكن لا هذا لا. سمعنا فتى يعني يذكرهم وقال له إبراهيم. قالوا فاتوا به على الملأ كلهم. لعلهم يشهدوا عليه. قالوا يا إبراهيم يعني من فعل هذا حتى في النقاش والحوار وكأنك موجود معه. قال سألوا كبيرهم هذا كبيرهم هذا إلهكم وهذا اللي يرزقكم وهذا اللي يوجد لكم اللي يخلقكم. سألوه جايين تسألوني أنا وأنا مثلكم بالله عبد ضعيف مسكين. هذا الإله اللي إله لا ينفع ولا يضر وهذول الآلهة اللي جنبه كلهم قدهم مدمرين ما عاد إلا الكبير ذا اللي ما انفع. يعني أنتم لاحظوا حتى في الحكمة أنه ما راح على كبيرهم يحطم. أنا لن تبقى نفس قوة الحجة لكن الحجة بقيت في أن الإله الأكبر هو اللي موجود. طيب هو اللي حطم هذه؟ قال لا ما هو اللي حطم. قال إذن ليش ما يدافع عنهم؟ ما هو الكبير يفترض أن الكبير هو اللي يدافع عن الصغير. قال والله الرجل صادق يعني تعبدون ما لا يسمع ولا يفقه ولا شيء. قالوا والله صدق كيف ذا الكلام احنا لو فيهم خير هم دافعوا عن انفسهم ولو في ذا التنح فائدة ذا اللي اكبرهم كلهم انه دافع عنه. فبدأ العقل ياخذ مكانته المحترمة عند هؤلاء القوم. ولكن ما ان بدأوا يفكروا يشغلوا عقولهم فعلا هذا الكلام غير كذا كذا الا فنكسوا رجعوا إلى ما كانوا فيه. قالوا لا أنت طيب أنت قد وصلت إلى نتيجة فعلية وحتمية هذا لا ينفع نفسه. واللي ما ينفع نفسه ما ينفع صاحبه. قال لي ما ينفع ما نفع خالته هذا ما ينفع أحد يعني. فمع ذلك رجعوا إلى ما كانوا أسوأ منه بل أنهم قاموا يعني بنوع من إذا ربطنا القرآن رجعنا للآية الأولى بالمودة رجعوا بالمودة اللي بينهم إلى إحراج هذا الشخص الذي حاول أن يخرجهم من هذا المكان القذر اللي هم فيه اللي هو عبادة الحجارة هذا. قالوا لا بد أن ننتقم لهذه الآلهة المسكينة. الإله في شرط الإله دائما الإله بمعنى السيد أو بمعنى المالك أو بمعنى المتصرف. متى الإنسان يتعامل مع سيده عندما لا يستطيع أن يفعل شيء. متى يرجع الإنسان إلى من هو أكبر منه أو أقوى منه عندما تكون قوته أدناه. ولذلك دائما إذا حصلت الأشياء التي تتجاوز قدرتنا فتلقائيا نقول يا الله خلاص دليل عجز. فعندما يصل الإنسان إلى مرحلة العجز يبدأ يبحث عن الغيبيات عن الأشياء الغائبة حتى يجد له يعني شيء نفسي يتمسك به يريحه داخليا. يعني أنا خلاص جاني شخص أقوى مني أو جاني شيء أقوى مني مثلا نقول جاء سيل جاء ريح جاء. الإنسان تلقائيا يبحث عن الغيبيات. ليش؟ لأنه يرتبط بالغيبيات القوة المطلقة. فإحنا كمؤمنين عندنا أن القوة المطلقة هي لله سبحانه وتعالى. ولذلك تلقائيا المؤمن عندما يأتي إلى شيء معين يعني تلقائيا يا الله. لكن اللي قال فيه ناس في سفينة واشتد عليهم الموج وكل واحد يدعي واحد منهم يقول يا كريم. قال قلنا احنا دارين انه كريم شوف غير يا كريم ده الحين يحطك اكل السمك احنا دارين انه كريم شوف غير يا كريم قل يا رحيم قل يا مغيث قل يا شيم ما كريم احنا دارين انه كريم ده يحطه والله غدا للسمك قل شوف نعم شوف غير يا كريم. فدائما الانسان كذلك هؤلاء لما رأوا ما فعل بآلهتهم، يعني من المسار أو المنطق المنطقي نقول هذه آلهة ما استطاعت أن تدافع عن نفسها، إذا تب لهذه اللي قال أحد أصحاب رسول الله تبا لإله تأكله تبول عليه تعالي، جاءوا لهم الثعلب قال على الإله حق، واحد قال كان معه صنم من تمر يقعد يتعبده إذا جوع أكل، واحد قال معه صنم من سكر، المهم آلهة على مزاج يعني على ما موجودة للحين شوكولات. فهؤلاء بدل حتى كيف تناقض الفطرة، بدل أن يرجعوا للآلهة للدفاع عنهم أصبحوا هم اللي يدافعوا عن الآلهة، قالوا حرقوه وانتصروا لآلهتكم، هذا أتى إلى آلهتكم. إذن لو كان هناك عاقل تلقائيا يقول هذه ما هي آلهة التي تحتاج إلى من يدافع عنها. يعني حتى في عبادة الحجر والبقر عاتي تمايز في العقول، ما تأتي لمن يعبد مثلا يقول أنا أعبد الملائكة يعني على الأقل، لكن تجي لك واحد يحط له حجر ويقوم يعبد هذا الحجر، ولا واحد يجي لك البقرة والمشكلة معه عقل وواعي ومعلم ومفكر وفلته في الكمبيوتر، فلته في الطب، فلته، ويجي يعبد له بقرة. العقول بني آدم إذا ابتعدت عن الدين وعن شيء آمنت بالله، خاصة ناحية الإلهية ما يأتي إنسان هذه إشكالية في مسألة أن يعبد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى، كيف يستطيع أن يهضم هذا الكلام؟ يعني أنا والله فعلا أتخيل هذا الطبيب الهندي المبدع على مستوى العالم، والآن هم المبدعين على مستوى التكنولوجيا الآن يعني خاصة في الكمبيوترات وفي الأشياء، هم الآن يغطوا يعني هم أكثر شهرة من الغرب، الهنود أصبحت الدول الغربية أمريكا وأوروبا وكذا يتنافسون في أخذ الهنود إلى دولهم وتجنيسهم تلقائيا، ويجيك هذا المبدع هذا الفلتة حصل له بقرة وقامي يتسجد لها، حتى في حياتهم اليومية يعني لو تلاحظ حتى في الطرقات تسوي لهم زحمة، احنا يسوي لنا العرب زحمة في الشارع لا يطلع من الطريق ودولاك البقرة تسوي، يعني عندنا ما كلهم بعيد من الآخر، في بعض الدول الآدمي والبقرة هم بعيد في بعض الدول، يعني سبحان الله العظيم يعني هذا العقلانية وهذا، بل تجدها في الجامعات، تدخل جامعة يفترض في هذه الجامعة مكان للعقل والفكر والفهم، تجد البقرة هذيك مسويها اللي تبقى، أحد يقول لها شيء لا من دولة لا بريفيسور ولا، فأقول لك شيء أنا سبحان الله يعني بل واحد يتأمل في ذا الشيء، وكذلك عندما تحصل واحد معه له بوذا حجر إنما راح ولا معه يعبده، يعني يمكن سمعتوا بقصة اللي دائما يكرروها المطار، رجل اهتدى وامرأة اهتدى ويجيبوا من الأمثلة الصدق والكذب، ضمن يقول أن أحدهم أحد السواح اللي يروحوا القزوات العهر قال أنه في أحد الفنادق ومعها أحد النساء العاهرات، فكان في غرفة النوم حقه على أساس زاني وزانية، وهي معها بوذا معلقته إلهها، فقبل أنها تتعرى راحت وغطته غطت هذا الصنم وهو ينظر إليه، قال ماذا تفعلين؟ قالت هذا إلهي يعني ما أقدر أرتكب الفاحشة وهو يراني، قال بس أنا حجر ذا اللي ماشي أدري أنه حجر لكن مو إلهي، فدام أنه إلهي أنا أستحي منه، قال فأن هذا الرجل قال إذا كنت أنت تستحي من هذا الحجر فأنا أستحي من الله سبحانه وتعالى، ولبس وتعب توبة نصوحة وأصبح داعي إسلامي هذا من القصص. أخ ناصر البارح ضحكني في الفيسبوك يملي منزل قال واحد شيخ فلان مصلح أظنه قال أنه مر بأرض مقهرة كدبة قال فتفل فيها أكرمكم الله فأنبتت الزرع. عجبني الأخ ناصر قال طيب ما دام النص المملكة العربية السعودية صحراء يا أخي خذوه يدفل فيها عشانها تنبت كلها. تنظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها بدفالة. هذا من إحنا كل يوم نجد لنا واحد معتوه والسلام ظهرت لنا تويتر لا معاتيه لا لهم أول ولا لهم آخر. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فآمن له لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قلنا دائما دائما دائما عزيز حكيم عزيز حكيم تلقائيا عزيز من القوة التي لا ليس أحد يستطيع أن يسيطر عليها لكن يسيطر عليها الحكمة. عزيز حكيم على طول إذا جاءت في القرآن دائما تأتي كلمة العزيز مقترنة بالحكيم سبحان الله. ووهبنا له إسحاق ويعقوب. ولعل ذكر إسحاق ويعقوب هنا لمناسبة دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبني إسرائيل في المدينة المنورة. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب في البطنين بعد إسماعيل وإسحاق. فكانت نعمة لأبيهم إبراهيم وفضيلة لذريته على غيرهم. فبطل بذلك إنكار العنصرية الإنكار المطلق. فأما العنصرية التي لم يدل عليها القرآن ولا السنة والغلوف العنصرية التي أصلها ثابت فذلك غير صحيح. المسألة هي مسألة عنصرية عندما نأتي الحين اليهود سوي لنا عقدة في السامية. أي واحد يقول شيء يقول هذا عدو للسامية ملعنه سلسبيل عشان هذا الكلام. وقفت يعني حتى أمريكا مستعدة تسرح الأساطيل حقها على هذه الدولة اللي لا تعترف بمحرقة اليهود. وضعوا لنا من محرقة اليهود أنها دين إذا لم تكن مؤمن به قامت الدنيا ما قاعدة. رئيس إيران قال أنه كذب اتهموه بأنه حتى مجنون. يعني هذا شيء مسلم به أكثر من القرآن يجب أن تسلم بمحرقة اليهود. أنا أذكر قبل فترة مدري من اللي كان معنا في الفيسبوك لما قالوا أنهم يطالبوا المملكة بتعويض مقابل ما فعله محمد باليهود في المدينة وسوى سوى ضجة فيها. فبدأت أنا أخذت لي جروب قلت طيب أنا أنادي بتعويض لأهل نجران من المحرقة التي تم اللي قاموا بها اليهود لأهل نجران في الأخدود. وإحنا الآن نطالب ونطالب من الأمم المتحدة التحقيق في الموضوع. سوينا يعني مجموعة جروب وبدأنا فيه لكن يبدو أنه جاء وقفوا هنا وبس. وفعلا يعني لأن في يوم من الأيام وأنا أذكركم سيستصدر أمر من الأمم المتحدة سيدينونا ويدينوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ويفعلوا ما شاءوا وإحنا لا نستطيع أن نقول لهم كذا. يعني في المدينة المنورة عندنا الآن في يسموه القانون الدولي أو في القانون الخاص أو في القانون السياسي في جريمة معترف بها عند الدول يسموها الخيانة العظمى. الخيانة العظمى هذه احنا نعرفها انها سيف مصر يد الحاكم على من شاء ان يتصرف معه. اقول هذا خيانة عظمى تآمر مع العدو او اسرار دولة او كذا يسموها الخيانة العظمى معروفة العقوبة فيها. اليهود في المدينة ارتكبوا الخيانة العظمى وارتكبوها فعلا يعني في غزوة الخندق تآمروا على إبادة المسلمين واتفقوا مع قريش قالوا أنتوا وإحنا جاهزين يعني وهم اللي مونوا الجيش جيش قريش مونوه تموين كامل وانتظروه في المدينة حتى أنهم مخططين معهم يقولوا أنتوا بس جوا إحنا بنفتح لكم أماكن وكذا. فكان الجزاء عقوبة صارمة، ما فيه مجال، عقوبة صارمة وعقوبة من الله سبحانه وتعالى، والحكم من الله حكم بها. ما شوف لاحظ حتى سماحة النبي صلى الله عليه وعلى اختاروا لكم حكم، قالوا اخترنا سعد بن معاذ، قال إذن تحكم يا سعد، قال حكمت من قد أنبت فيقتل، يعني من قد فيقتل، ومن لا زال صغير فيسبى أو يخرج من المدينة. فقال هذا والله حكم الله، يعني أنت حكمت بحكم الله سبحانه. بينما لو رأيت هنا في نجران العكس تماما، رجل غازي غزا مدينة مسالمة مؤمنة ملتزمة بالدين وأتى إليها غازيا مدمرا، فأجبرهم على تغيير، لاحظ رسول الله ما أجبرهم على تغيير دينهم، ما فيه إجبار، بالعكس مسألة أنت هذا الدين اللي أنت عليه، يعني أكثر ما فيه مسألة الجزية، هذا جاء قال لا لازم تغيروا دينكم كله وتخرجوا من الدين وتدخلوا في دين آخر، وإذا رفضتم ما فيه إلا الحريق. طبعا ما المسألة، مسألة 15,000 2,000 3,000 5,000 20,000 40,000 مدينة كاملة، مدينة كاملة. فإذا المسألة مسألة تعويض، فإحنا نفس الكلام نبغى تعويض حتى أحنا، ولكن هم نعم. فالمسألة قلنا في مسألة العنصرية، يقول ليش يقول أنت أنك من ذرية إبراهيم عليه السلام، ولا ليه أنك من ذرية محمد عليه السلام، ولا يقول هذا من الله سبحانه وتعالى تكريم، ولكن لا يعني هذا احتقار الشيء الطرف الآخر، لا، هي مزية وفضيلة لكن لا تعني العنصرية. وإيش العنصرية؟ أنك تحتقر هذا العنصر المعين من البشر بسبب دينه أو بسبب جنسه، هو أنه من جنس أقل. الألمان كانوا موزعين العالم إلى أجزاء، يقول أن العرب والكلاب خلقوا من قدم الله من ساق الإله، عادهم أرفع عند الألمان شوي، واليهود من الجزمة هم ما خلقوا الله من تحت، عندهم اليهود يعني وأن الألمان هم خلقوا من الرأس وهم من الدم الأزرق، يعني هم مميزين، عنصر مميز. فهذه العنصرية عندما تأتي تضطهد الآخرين بسبب أما دينه أو جنسه، لكن هذا يعني هذا ما صار فعلا في الأخدود، اضطهاد عنصري اللي احنا نسميه الآن، يسموها الإبادة الجماعية، يسمى جديد في المصطلح السياسي القانوني الدولي، يسموها الإبادة الجماعية، زي ما جاء في رواندا وفي غيره، ما يحدث الآن في بورما وفي يسموها وفي البوسنة والهرسك، هذه حدثت يسموها تطهير عرقي، فيه إبادة جماعية وفيه تطهير عرقي. تطهير عرقي بمعنى إيش؟ بمعنى العرق، يعني الصرب لما اشتغلوا في البوسنة والهرسك كان يتعمد عرق المسلم هذا بقبيلته كامل، هذا هو يعني الفرق كبير. ولكن قالوا من معه بقر، شيبان صار يقولوا من معه بقر حرس، اللي ما معه بقر يقعد يتفرج. نعم، فذلك وآتيناه أجره في الدنيا، لعل ذلك ما جعل له في الدنيا من الفضل مثل اتخاذ خليلا ولسان صدق في الآخرين، ومثل زيادة الهدى والنور والحياة الطيبة، وجعله إماما للناس، والله أعلم. هذا وآتيناه أجره في الدنيا، قال لعل في هذا إضافة إلى أن الله سبحانه أجر من أجر الدنيا الأولاد والذرية، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاه ذريته على كبر، وهبه الله إسحاق يعني قد كبير. وإنه في الآخرة لمن إلى من الصالحين ينال من الثواب والكرامة والنعيم ما نال الصالحون، وهو مفضل فيه على قدر فضله. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد،